الحمد لله حافظ قلوب الصادقين عن كل ما يشوش عليها صفو المعاملة معه، الذي يجلس خواطر الخير في قلوب المحبوبين ويلهمهم دفع خواطر الشر، الملك المعطي الكريم سبحانه عز وجل. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان الحديث في المجلس الذي مضى عن حفظ القلب عما يمكن أن يشوش عليه صفاءه ونداءه وهمته في الارتقاء في الصلة بجناب الحج جل جلاله. واتفقنا في المجلس الماضي على مجاهدة أنفسنا على صون أبصارنا وأسماعنا وأفواهنا عما يمكن أن تظلم القلوب بسببه، كما أننا تحدثنا في المجلس الماضي عن أن هناك وافدات معنوية إضافة إلى الوافدات المحسوسة التي تأتي عبر العين والأذن والفم تفد على القلب، إما أن يرتدي القلب بسببها أو أن يتأخر والعياذ بالله. ولكن قبل أن نشرع الآن في الحديث عن ميزان نميز به بين الخير والشر، ثم نفرق به بين مصادر خواطر الخير ومصادر خواطر الشر والشر الذي يأتي في صورة الخير، أود أن أسأل يا من سمع المجلس الماضي، من المجلس الماضي إلى الآن هل حفظت عينك عن أن تنظر إلى ما حرم الله؟ وهل ضبطت أذنك من أن تكون مزبلة لجاذورات حديث الخلق؟ وهل صمت لسانك من الانطلاق فيما لا ينبغي؟ هل حرصت على تحري الحلال في المطعم والمشرب والملبس والمسكن؟ فإن هذا العلم هو علم عمل، العلم ينادي بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. والشروع في الحديث عن ميزان الخير والشر يعني أن تنتقل من حالة ضعف لا تليق بالسائر إلى الله، يكون فيها قلبه تابعا للخواطر التي تتوارد عليه تلعب به نفسه وشيطانه وهو غير منتبه، أو أن تكون قويا بالله عز وجل، تقود الخواطر ولا تقودك الخواطر، تضبطها، فإذا ضبطتها حلت بينها وبين أن تلعب بك. الخيار لك، هل قررت أن تكون قائدا لتصرفاتك إلى الله عز وجل وسائقا لكلياتك إلى الله، أم لازلت غير مبال بأن تعصف بك نفسك وخواطرها؟ هذا قرار أيها المريد. إن كنت مريدا للآخرة، راغبا فيما عند الله عز وجل، معتن راغب في أن تكون ذا منزلة لدى الله، أحضر قلبك فيما ستسمعه الآن. عندما تأتي الخواطر وترد على القلب، وقد ذكرنا أن الإنسان قد ترد عليه أكثر من 70,000 خاطر في يوم والليلة، وقته كله لا يكف عن ورود الخواطر على قلبه. أقم ميزانا تعرف به الخاطر الذي يأتي إلى القلب، هذا الذي دخل إلى القلب، أهو خاطر خير ترحب به ليتحول إلى إقرار وإرادة، أم أنه خاطر شر ينبغي أن تتخلص منه وتعمل على أن تدفعه عنك حتى لا يؤخرك عن الله عز وجل؟ هذا الميزان يقوم على 3 أجزاء. الجزء الأول، الخير والشر يميز بالشريعة، هذه الخطوة الأولى. أيما خاطر يخطر على قلبك اعرضه على ميزان الشريعة، أهو حسن بتحسين الشريعة أم لا؟ هل هو من باب الواجب تجب له وجوبا؟ هو من باب المستحب حرص عليه؟ هو من باب المباح؟ إن استطعت أن تربطه بنية صالحة تحول إلى قربة تتقرب بها إلى الله، اسعى فيه. من باب المكروه اجتنبه، أنت سائر إلى الله. وهنا أريد أن أنبه على شيء، أذكر نفسي ومن يستمع، في كثير من الأحيان ننزل السنة والمكروه منزلة لا شيء. فلان ما لك لم تصلي ركعتين قبل الفجر، كان مجرد سنة فريضة أنا أؤديها. تعرف أن كلمة مجرد سنة هذه كلمة خطيرة تضر دينك، لأنها وإن لم تقصد، يقين أنت لم تقصد، لكنها تشعر المستمع بالاستهانة بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحج عز وجل جعل واجبا وسنة ليعينك على الترقي. ومريد الآخرة السنة عنده مرتبتها عالية، لا يتنازل عن أدب من آداب النبوة، فضلا عن سنة وردت عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك فيما يتعلق بترك المكروه، نعم فعل المكروه لا يوجب الإثم، لكن هل حالك مع الله ومعاملتك مع الله مقصورة على أن تأثم أو لا تأثم، أم أن لك تشوق إلى أن تكون قريبا من الله صاحب صلة بالله؟ المتشوق لمراتب القرب أيها المريد الذي يريد أن يكون صاحب منزلة لدى الله، المكروه تحذر منه وتنفر منه وتفر منه وتجتنبه فضلا عن الحرام. وقد جرت سنة الله أن الذي يحرص على تجنب المكروه يكرم بأن لا يقع في الحرام، لكن الذي يستسهل الوقوع في المكروه لابد أن يقع في الحرام في يوم من الأيام، لأن المكروه يشبه السور الذي يحيط بالحرام، فلا يتوصل الإنسان قط. وخذ هذه القاعدة سجلها عندك، لا يمكن الإنسان أن يقع في حرام إلا بعد أن يقع في مكروه. كل صادق حريص على أن يسير إلى الله لا يمكن أن يستدرجه الشيطان أو تستدرجه نفسه فيقع في حرام إلا بعد أن يقع في مكروه ويستهين بوقوعه في المكروه. لكن إن احتاط الإنسان لنفسه وتجنب المكروه فمن باب أولى أن الله سيحفظه من الحرام. الخاطر هذا الذي يخطر على قلبك، الكلام عن الخواطر، الشريعة قالت لك أنه واجب أو مستحب أو مباح يمكن أن يربط بنية صالحة، إذن هو حسن أقبل عليه وافعله. قالت لك الشريعة أنه مكروه أو حرام أو من فضول المباح، كمال كماليات المباح التي لا تعني قربا إلى الله قط، أيضا أعرض عنه اجتنبه. أما الحرام شر مطلق، المكروه شر، المباح الذي من الفضول يمكن أن يؤدي إلى الشر إن لم تربطه بنية صالحة. هذا الميزان الأول. طيب البعض يقول خلاص عندنا ميزان الشريعة، ماذا نحتاج إلى موازين أخرى؟ نحتاج إلى موازين أخرى. أحيانا يشكل عليك فهم ميزان الشريعة، تأتي مسألة يلتبس عليك فيها الأمر، لا تجد من العلماء من تسأل في ذلك الحال، هو خاطر، الخاطر لحظة يخطر على القلب، في تلك اللحظة تريد جوابا. الميزان الثاني اعرضه على ما تحفظ من سيرة السلف الصالح، هل كان هذا الأمر مستحسنا عند السلف الصالح أو لا؟ ومعنى هذا أنه سيكون لك اهتمام يا مريد بقراءة سير الصالحين، عند كتاب مثل صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي الحافظ ابن الجوزي، إذا قرأت فيه ورأيت سير الصالحين وما كانوا عليه، أو كتب الطبقات، سيتشكل عندك مع قراءة كتب الصالحين نوع من القدرة على الربط بين الخواطر التي تخطر بقلبك وبين ما يستحسنه السلف وما يستبدحونه. هذا الميزان، نعلم أن الكثير من يستمعون الآن إلى كلامي بالنسبة لهم هذا الميزان أصعب حتى من ميزان الشريعة، لكن اجعله في ذهنك. الميزان الثالث، لم يتضح الأمر لك في تلك اللحظة من جهة الشريعة، ولم تستحضر موقفا لأحد من السلف الصالح يميز لك هذا الخاطر من الخير أو من الشر، اعرض الخاطر على نفسك مباشرة. إن وجدت نفسك نشيطة إلى هذا الخاطر، مقبلة عليه، مبادرة نحوه دون تأثر بوعظ أو بإرشاد أو بتحسين شرعي، هكذا هي مليالة إليه تهواه، فهو في الغالب سيكون من الشر. وإن وجدت نفسك مستثقلة لهذا الخاطر، متأثرة عنه، مستاج عندها تثاقل في الاستجابة لهذا الخاطر، ليس بسبب أنها سمعت عالما يحث على ترك هذا الفعل أو يقبح هذا الفعل، لا، المسألة من الداخل، النفس لم تهوه، في الغالب يكون من الخير. الدليل على ذلك، قال الله سبحانه وتعالى على لسان امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فالأصل في النفس التي لم تتزكى بعد، لم ترتدي إلى رتبة النفس المطمئنة، أنها في الغالب تنتهض إلى الأمر بالسوء، ولهذا من خالف نفسه في خواطرها سلك مسلكا حسنا. حدثتك نفسك بأمر ما اتضح لك في الشرع، الشرع جعله مطلق مباح مثلا، ما اتضح لك الأمر، لم يتضح لك من مسلك السلف الصالح، اعرضه على نفسك. وجدت النفس مسرعة إليه هو شر، اتركه الآن. وجدت النفس متأخرة عنه متثاقلة عنه هو خير، بادر إلى نحوه واطلبه. هذه ثلاثة درجات في معرفة التفريق بين خاطر الخير وخاطر الشر الذي يقذف في قلب الإنسان. وزن الخاطر الذي يخطر على قلوبنا وتبين لنا أنه من خواطر الشر والعياذ بالله. كيف أستطيع أن أجتنب أذى هذا الخاطر؟ خاطر الشر مر معنا في المجلس الماضي لمن استمع أن خاطر الشر إما أن يكون من الشيطان وما اسمه ماذا أسمينا؟ شر الوسواس الخناس، وإما أن يكون من حديث النفس يسمى الهوى، وإما أن يكون هذه الجديدة تسمعونها الآن، إما أن يكون من الله عقوبة استدراجا والعياذ بالله، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. كيف يأتي خاطر شر من الله مباشرة؟ نعم، إذا عامل العبد ربه على نحو من الاستخفاف والاستهانة بأمره سبحانه وتعالى والافتراء عليه يستدرجه الحق. فخواطر الشر إما أن تكون من الشيطان أو من النفس وهي الغالب، وإما أن تكون عقوبة من الله عز وجل. يأتي توضيح هذا الأمر إن شاء الله الآن يصبح. أولا، كيف نميز بين هذه المصادر؟ أنت وضعت الخاطر الذي ورد على قلبك على الميزان، الشريعة قالت لك هذا باطل شر، عرفت أنه من الشر، أو تذكرت أن فلانا من السلف لم يكن يحب هذا الأمر، عرفت أنه من الشر، أو عرضته على نفسك إذا لم يتضح من الميزانين السابقين وجدت نفسك تريد تسارع إليه، عرفت أنه من الشر. من أي أنواع الشر هذا جاء؟ قبل الإجابة يأتي واحد يسأل: يا أخي ما فائدة أن أعرف من أي أنواع الشر؟ يكفي أن أعرف أنه شر وأتركه. قلت: لو كانت المسألة بهذه السهولة لانتهى الإشكال، لكن الأمر سير إلى الله عظيم جليل. أعداؤك يشق على أنفسهم أن يروك قد وصلت إلى الله. كل نوع من أنواع خواطر الشر له علاج يتناسب معه بحسب مصدره. خاطر الذي يأتي من الشيطان له علاج، خاطر الذي يأتي من النفس له علاج، خاطر العقوبة والاستدراج له علاج. أولا، كيف أميز بين أنواع هذه الخواطر؟ قال العلماء رحمهم الله: عندما تعلم أنه خاطر شر تأمل في هذا الخاطر، هل يصرفه الذكر؟ إن قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، صليت على المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، ذكرت الله. إن اشتغلت بشيء من الذكر هل ينصرف هذا الخاطر عنك؟ قال العلماء: إذا انصرف هذا الخاطر عنك فهو من الشيطان يقينا، لأن الشيطان كما مر معنا في المجلس الماضي في الحديث أنه يخنس أن يشرد يهرب ينفر عند ذكر الله، لا يستطيع أن يبقى في وسواسه لقلب صاحبه يذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الميزان الأول لنعرفه، الخطوة الأولى، هل صرفه الذكر؟ إذن هو من الشيطان. فإذا ذكرت الله، استغفرت، استعذت بالله من الشيطان الرجيم، قرأت جزءا من القرآن الكريم، قرأت الكهف والسجدة وياسين وتبارك، ولا يزال الخاطر مستمر، يقول إذن نضعه على الميزان الثاني. ما هو الميزان الثاني؟ قال: هل هذا الخاطر يصر على شر أو معصية بعينها، أو يمكن أن يقبل أن تفعل معصية أخرى في مستواها أو أكثر منها؟ جاءت خاطر من الخواطر بأن تقطع أحد الأرحام، هذا خاطر خير أو شر؟ الشريعة من البداية قالت أنه شر، فلان من أقاربك أو فلانة من قريباتك فعلت كذا وكذا في المناسبة الفلانية، ما هنون بولدي، جاءني الولد ما هنوني به، خلاص أنا لن أخبر زواجهم الذي عنده، هذا خاطر. هل هو خير أو شر؟ هو قطع رحم، وقطيعة الرحم من الكبائر، هو شر. حسن، طيب قم تذكر الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من صرف هذا الخاطر؟ علمنا أنه ليس من الشيطان. تريد تتأكد أكثر؟ اعرض على هذا على نفسك، على قلبك، خاطر شر أكبر منه. قل: أنا سأخبر، طيب ما رأيك نخبر للأرحام ومناسبتهم، لكن بعد ذلك أخرج إلى مكان من السوء أفعل شيء من المحرمات الأكبر من ذلك، ماذا تقول لك؟ يقول لك قلبك، إن قال لك قلبك تمام روح احضر، وبعد ذلك روح المكان هي من الشيطان. لكن لو قال لك قلبك، لو قال لك هذا الخاطر: أبدا هؤلاء لن أحضر لهم، طيب عرضت عليك معصية فيها لذة، أبدا لن أحضر لهم، تعرف أنه من أين؟ من الله. قال: لماذا؟ قال: الشيطان عدو، مهمته أن تهلك أنت، لا يهمه هلكت، بقطيعة رحم أو بفاحشة أو بشرب خمر، النهاية المحصلة النهائية أن تهلك. فإذا لم يستطع أن يقنعك بفعل معين ووافقت على فعل آخر يجرح، المهم أن تهلك. لكن النفس هواها عنيد، الأمارية بالسوء في النفس تصر على صاحبها، فإذا وجدت الخاطر هذا يصر على هذا النوع من الشر ولا يقبل الأنواع الأخرى من الشر، علمت أنه من من؟ من النفس. هذا الميزان الثاني. الثالث، جاءك هذا الخاطر وعرفت أنه من الشر، هل جاءك هذا الخاطر هكذا فجأة أو جاءك بعد معصية لم تتب إلى الله منها؟ هنا الخطأ. المعصية كلنا نقع في المعاصي، أجارنا الله وإياكم منها، لكن المصيبة الكبيرة في أن يقع الإنسان في المعصية ولا يتدارك، لا يتوب، لا يستغفر. جاء في بعض الروايات أن الملك يستأذن المولى بكتابة المعصية فيقول له الله تعالى: تمهل لعل عبدي أن يتوب، لعل عبدي أن يرجع ويتوب إليه. فيبقى الملك مدة لا يكتب هذا على العبد. الشاهد من هذا الكلام أن العبد إذا استهان بأمر المعصية، وقع في المعصية، بدلا من أن يستغفر ويرجع ويتوب ويطلب من الله الرحمة والمغفرة والعفو، يضحك وربما والعياذ بالله يتفاخر، هذا مصيبة أكبر، يحكي لأصحابه: فعلت كذا بالأمس وترك، يسترك الله وتهتك، شكر الله عليه. هذا والعياذ بالله يعاقب بأن يقضى في قلبه رغبة في معصية ثانية. لماذا؟ لأنه ما اعتذر، خلاص صدري استسهل أمر المخالف. قال الإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله: إذا وجدت خاطر الشر مصرا على فعل الشر وقد جاءك بعيدة، يعني تو بعد معصية لم تتب إلى الله منها، فاعلم أنه استدراج من الله وهو أخطر أنواع الخواطر، عد إلى الله تعالى واستغفر واطلب المغفرة. إذن صار عندنا ثلاث موازين هنا الآن، موازين ثلاث. الميزان الأول ها الذكر، إن كان خاطر الشر يصرفه الذكر فمعنى أن هذا من أين؟ من الشيطان. إن كان خاطر الشر الذي ورد على قلبك لا يصرفه الذكر ويصر على نوع معين من المعصية ولا يقبل أن تنوع له المعصية فهو من النفس. إن كان هذا الخاطر جاء بعيد معصية لم تتب إلى الله منها فهو استدراج والعياذ بالله من ذلك. علمنا الآن أن هناك ثلاثة مصادر وهذه الطريقة التي نميز بها. طيب ما العلاج؟ علمت أن هذا الخاطر يأتي من الشيطان، ما علاج الشيطان؟ الذكر. أسهل خواطر السوء أضعفها الشيطان، الدليل على ذلك قوله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيف. انظر كيف ظهر لنا الآن أنه ضعيف، أضعف أنواع خواطر الشر التي تخطر على قلب الإنسان خاطر الشيطان، ونحن نعلق كل شيء على الشيطان، الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان. نعم الشيطان شيطان لا شك، وقد توعد بني آدم بالشر وبالضلال، لكن الله أخبرنا أن الشيطان هو أضعف أنواع الكيد، كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لهذا مجرد حصول الذكر ينصره، ما يستطيع أن يبقى معك وأنت ذاكر لله عز وجل. لكن مشكلة النفس عندما يأتي الخاطر من النفس، أضعف خواطر الشر خاطر الشيطان، وأصعب خواطر الشر خاطر النفس، وأخطر خواطر الشر الاستدراج الذي يأتي من الله استدراج. الفرق بين أخطر وأصعب في كيفية المعالجة، هذا أخطر، خطر، الحق غاضب عليه والعياذ بالله، لكن هذا أصعب يحتاج إلى جهد. قال العلماء: النفس هذه مثالها مثال الدابة، أحد منكم يركب خيل؟ يركب حمير. الدابة التي يركبها الإنسان أحيانا تعتر كما يقولون، تكون حرون، تعاند، وبالذات الحمار، الحمار إذا عند وقف في الطريق تضربه لا يتحرك، تسحبه لا يتحرك، تدفعه لا يتحرك، حتى يروق باله كما الحمار. سامحوني في الذي سأقوله، النفس الأمارة مثل الحمار مثل الحمار، إلا أن الحمار لا غير مكلفة، هي مكلفة فوضعها أصعب. فالنفس الأمارة بالسؤال مثل الحمار، أحيانا تعتر تحرم، يأتيها وقت خلاص تعند ما تريد. الذين يروضون الدواب يعلمون أن الدابة التي يكثر منها العند، يكثر منها هذا الفعل، يروضونها بأمرين. الأمر الأول يقللون العلف عليها، والأمر الثاني يكثرون العمل عليها. قال أنك لو قللت العلف قللت من قوة العند الذي في النفس، من الذي يحصل في النفس من العناد، وإذا أكثرت العمل أرهقت، وإذا أرهقت بدأت تنصاع، بدأت تتروض. قال: والنفس الأمارة بسوء هكذا، قلل العلف. ما هو العلف؟ الرز واللحم والخبز والشحم والسمك، هذا علف، لكن علف شوي راقي خمسة نجوم للبشر. نفس الأمارة بالسوء، قلل العلف. ما معنى قلل العلف؟ قم ونفسك لا تزال تشتهي لقمة. ليس معنى هذا تغرسها في الصحن وترميها في الزبالة، لا، لا يجوز إلقاء النعمة في غير محلها، لكن قم ولا تزال نفسك تشتهي ولو لقمة واحدة، اتركها من أجل الله. كيف من أجل الله؟ نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا سنشبع. أي نقوم ولا تزال أنفسنا تشتهي. قال واحد سمع وإذا أكلنا لا نشبع، قال يعني خلاص ما أكل فلا نشبع مهما أكلنا. هذا الفهم المعكوس. وإذا أكلنا لا نشبع، أي تقوم ولا تزال نفسك تشتهي شيء. حذبها بالصيام. استطعت تصوم الاثنين والخميس؟ ولو حتى صمت ثلاثة أيام في الشهر، الأيام البيض التي يكتمل فيها القمر، استطعت تصوم أكثر صم الاثنين، استطعت أكثر الاثنين والخميس، قويت أكثر صم صيام داود بعض الأحيان إذا عندك ثمة. كلما حصل للنفس صم صيام حقيقي، ما هو تصوم من الفجر إلى المغرب وعند الإفطار وتقبل على الطعام وتلغي ما كان من أثر بأضعاف من الطعام الذي تأكله، صوم حقيقي. ها صوم حقيقي بمعنى تأكل ما سيسر عند الإفطار بالراحة. تقليل العلف، تقليل المشتهيات في فترة المجاهدة للنفس فيه قوة. حتى اليوم العلم الحديث أثبت ذلك تأثيره على نفس الإنسان. ما أدري هل لازلنا نحتاج نقول حتى العلم الحديث أثبت، أم أن نثق بما جاء من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. ما دام قد قال فقد صدق صلى الله عليه وآله وسلم. تقليل الطعام مع الجهد، كلما رأيت النفس مصرة على خاطر السوق، لا طيب آتيك يلا الليلة عليك قيام الليل ساعة ونصف قيام، ستقرأين سورة البقرة في ركعتين أو في الحداثر ركعة التي ستكون في الوتر، وتذهبين للصباح في الشغل. ما هو أنا طول الليل كنت قايم صليت ساعة ونصف معذور من شغلي، تذهبين إلى العمل وباجتهاد للعمل، ثم بعد ذلك صيام، وعند الإفطار قدر قليل من الطعام. جرب هذا ثلاثة أربعة أيام مع نفسك، انظر كيف تخضع النفس مباشرة. أحد منكم رأى منظر ترويض الخيل؟ الخيل البري أحيانا في التلفاز يأتون به، الخيل البري الذي لم يروض ماذا يفعل؟ يحاول أن يلقي بصاحبه من على ظهره. هذه نفسك في السير إلى الله، تحاول أن تلقي بك من على ظهرها لتعرض عن مسألة السير، يثقل عليها في البداية. لكن المروض ماذا يفعل؟ يصر على ترويض الخيل، وإذا سقط يكتفي أنه سقط ويقول هذا الخيل لا يصلح للترويض، أم يعود مرة ثانية؟ إن اكتفى لم يتروض الخيل، لكن يعود مرة ثانية وثالثة ورابعة. في كل مرة يعود ماذا يحصل للخيل؟ يهدأ قليلا، ييأس قليلا، ييأس قليلا حتى يهذب. كذلك نفسك، فإذا وجدت أن هذا الخاطر قد جاءك من نفسك وتأكدت أنه من النفس، علاجه قلل العلف وكثر العمل، كثر الشغل. أما إذا جاءك هذا الخاطر بعيد معصية مباشرة بعد معصية، أسأت الأدب مع الله بأن عصيت، ثم أسأت الأدب مع الله أكثر أنك ما اعتذرت له، عصيت وخرجت تضحك بملء فمك مستهتر ما تشعر. يا إخواني، أحدنا لو قطع الإشارة ثم التفت ولاحظ أن عسكري المرور قد سجل عليه مخالفة، أو في بعض البلدان لاحظ أن آلة التصوير صورت سيارته، أما يحصل قليل من القلق في داخله؟ ما يشعر بشيء، حس في داخلك ببطء، هذا عسكري المرور. عندما تخالف جبار السماوات والأرض، أما تشعر في داخلك بمراجعة لنفسك؟ كان بعض الصالحين إذا حصلت منه هفوة صغيرة يخشى أن تنطبق السماء عليه، يخشى أن تخسف به الأرض. ليس لأن الله لا يرحم، الله غفور رحيم، ولكن لعظمة الحق عز وجل في قلبه. فالذي يعصي ولا يشعر بتأثر في داخله، هذا مستهتر بعظمة من نظر إليه سبحانه. ولهذا إذا حصلت من الإنسان معصية واستهتر بها، سيجد أن خاطر آخر يقذف في قلبه معصية ثانية ثم ثالثة ثم رابعة، حتى والعياذ بالله يموت على غير الإسلام إذا لم يتنبه، والعياذ بالله من ذلك. فإذا إذا شعر الإنسان بأن خاطر الشر جاءه بعد معصية لم يسارع بالتوبة إليها، فعلاج ذلك سرعة الرجوع إلى الله، استغفر غفرانك، رب اغفر لي وتوب علي، قم صلي ركعتين سنة التوبة مثل التي صليتها قبل مجالس من الآن، وابكي يقول عبدك قد رجع إليه، يا رب لا تفتني في ديني، يا رب ردني إليك مردا جميلا. انظر إلى قلبك سترى خاطر الشر هذا قد انصرف من قلبك. إذا تنبهنا إلى مثل هذا الأمر أصبح عندنا ميزان نعرف به كيف بالاستعانة بالله كيف نعالج دفع خواطر الشر عن قلوبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم كمال التوفيق. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه، لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، فضلا وإحسانا مجودا وامتنانا، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.